يا أغلى ناس على الفؤاد، بحرين يا أحلى البلاد، يا أغلى ناس على الفؤاد، بحرين يا أحلى البلاد، أهلك وناسك طيبين صانوا العهد طول السنين، صانوا العهد طول السنين، نسم هوى البحرين من شرقي وغربي، حب المنام ساكن في روحي وقلبي، نسم هوى البحرين من شرقي وغربي، نسم هوى البحرين من شرقي وغربي، حب المنام ساكن في روحي وقلبي، حب المحرك ساكن في روحي وقلبي، والقلب مغروم كما روحي تعانق هالسما، والقلب مغروم كما روحي تعانق هالسما، والقلب مغروم كما روحي تعانق هالسما، والقلب مغروم كما مغروم عاشق للحبيب في وصله العلا تطير، مغروم عاشق للحبيب في وصله العلا تطير، في وصله العلا تطير، نسم هوى البحرين، نسم هوى البحرين من شرقي وغربي، نسم هوى البحرين من شرقي وغربي، حب المنام ساكن في روحي وقلبي، حب المحرك ساكن في روحي وقلبي، وبحر المحبة بحرها والدين بقلوب أهلها، بحر المحبة بحرها والدين بقلوب أهلها، بحر المحبة بحرها والدين بقلوب أهلها، يا أمة الخير اسمعي خلف الرسول اتجمعي، يا أمة الخير اسمعي خلف الرسول اتجمعي، حرك ساكن في روحي وقلبي.